ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك لي ولهم عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا يا ربنا من الأحساد والعيون. عافهم يا ربنا من حسد شديد عافهم يا ربنا من حسد شديد عافهم يا ربنا من حسد شديد ومن آثار العيون. عافهم يا ربنا من عيون نظرت عافهم يا ربنا من أحساد شديدة ومن عيون نظرت فأثرت ومن عيون نظرت فضرت. أبطل يا ربنا العيون أبطلها يا ربنا وأبطل آثار الأنفس أبطلها منهم وفيهم وعليهم. أبطل يا ربنا آثار الأحساد والعيون والأسحار العظيمة فيهم وعليهم ومعهم. أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد الحسد الشديد والعيون الحسد الشديد والعيون. أبطل أثرها يا ربنا اهلل عقدها يا مولانا. بسم الله أرقيكم والله يقيكم بسم الله أرقيكم والله يحفظكم بسم الله أرقيكم والله يكفيكم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد والعيون اللامة والعيون الحارة نظرت لهم فأثرت نظرت لهم فضرت فيها عين جارية فيها عين جارية أبطل أثر العين والحسد يؤثر بزمان ومكان أبطل أثر الحسد والعيون يؤثر بزمان ومكان اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذه العيون اطلها يا ربنا وفكها اطلها يا ربنا وفكها اطر يا ربنا العيون اطر يا ربنا الاحساد اطلها يا ربنا بحولك اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها اطر يا ربنا اثرها فكها يا ربنا فكها اللهم اطل اثرها يا ربنا اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها قويا متينا اطل يا ربنا اثرها قويا متينا الله اكبر اطل يا ربنا اثر الحسد اطل يا ربنا اثر العين اطل يا ربنا اثر النفس اطلها يا ربنا اطلها فكها يا ربنا فكها بسم الله الذي لا يضر ما اسمه حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا من الأمة اطره يا ربنا من ابنتها اطره يا ربنا من الوالدة اطره يا ربنا من ذريتها اطر يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا قويا اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا شديدا الله أكبر اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذه العين اطرها من الوالدة اطرها يا ربنا من ابنتها اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا تؤثر بمكان تؤثر بمكان تؤثر بمكان تؤثر في بيتهم هنا في بيتهم هنا اللهم اطر هذا الحسد اللهم اطر هذه العين اللهم اخرج هذه النفس اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا سببت حساسية سببت حساسية في العينين وفي الجلد وفي الجلد اللهم اطل اثرها يا ربنا اللهم اطل اثرها يا ربنا قوية قوية قوية عظيمة شديدة اطل يا ربنا اثرها فك يا ربنا عقدها احل يا ربنا عقدها اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذه العيون اطل يا ربنا هذا الحسد اطر يا ربنا هذه العيون فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها احل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اطر يا ربنا اثرها الله اكبر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد حسد شديد وعيون نظرت لامة وعيون نظرت حارة وأنفس خبيثة وأنفس مجرمة وأنفس لئيمة لئينة أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا مولانا تضر تضر أبطل أثرها يا ربنا تضر تضر الرأس والجسد تضر في اليقظة وفي المنام أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا واحد يا صمد اطله يا ربنا قويا اطله في الأم وابنتها اطله يا ربنا في الأم وابنتها اطله يا ربنا في الأم وابنتها اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذا الحسد اطل يا ربنا هذه العيون اطلها يا ربنا اطلها قوية عظيمة شديدة الله أكبر اطر يا ربنا اثرها أعطي يا ربنا أثارها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيونا حسد شديد وعيونا. أعطي يا ربنا أثارها. أهل يا ربنا عقادها. فك يا ربنا مرابطها. فك يا ربنا مرابطها. فك يا ربنا مرابطها. أعطيها يا ربنا قوية. أعطيها يا ربنا قديمة. أعطيها يا ربنا. أعطيها تؤثر بزمان. أعطيها يا ربنا تؤثر بمكان. أعطيها يا ربنا مؤثرة. أعطيها يا ربنا مؤثرة. أعطيها يا ربنا مؤثرة. أعطيها يا ربنا مؤثرة. أعطيها يا ربنا ضارة. أعطيها يا ربنا سامة. أعطيها يا ربنا ضارة. الله أكبر. أعطيها يا ربنا ضارة. أعطيها يا ربنا سامة. أعطيها يا ربنا لامة. أعطيها يا ربنا قاتلة. أعطيها يا ربنا ضارة. أعطيها يا ربنا سامة. أعطيها يا ربنا. أعطيها يا ربنا ممرضة. أعطيها يا ربنا ممرضة. للرأس ولسائر الجسد. أعطيها يا ربنا. يا واحد يا صمد. اطر يا ربنا ذي الاحساد. اطر يا ربنا ذي العيون. اطرها يا ربنا فكها. اطرها يا ربنا فكها. اطرها يا ربنا فكها. اطرها يا ربنا فكها. اطرها يا ربنا فكها. من الراس وسائر الجسد يا ربنا. من القلب والصدر يا ربنا. من الاحشاء والامعاء. اطرها يا ربنا. من الجلد. اطرها يا ربنا. من الجلد. اللهم اطر اثرها يا ربنا. اطر هذا الحسد الشديد وهذه العيون والانفس. اخرج يا ربنا الانفس. اخرج يا ربنا الانفس. اخرج يا ربنا الانفس. اخرجها يا ربنا مجرمه. اخرجها يا ربنا لئيمه. اخرجها يا ربنا خبيثه. اخرج يا ربنا عينا خبيثه. ابطل اثر عين خبيثه. ابطل يا ربنا اثر عين خبيثه خبيثه. منتقمه منتقمه. لئيمه لئيمه. قاتله قاتله. حاسده حاقده. الله اكبر. اللهم اطل اثرها. هم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله. آتاهم الله من فضله. اطل يا ربنا هذا الحسد. اطل يا ربنا هذا الحسد. اطل يا ربنا هذا الحسد. اطل يا ربنا هذا الحسد. اطل يا ربنا هذا الحسد. اطل يا ربنا هذا الحسد. اطل يا ربنا هذا الحسد. اطل يا ربنا هذا الحسد. اطل يا ربنا هذا الحسد. اطل يا ربنا هذه العيون. اخرجها يا ربنا. عيون مؤثرة واحساد مؤثرة بزمان ومكان بزمان ومكان. اللهم اطل اثرها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا الحسد. اخرج يا ربنا العيون. اخرجها يا ربنا. اخرجها يا ربنا. سببت حساسية. سببت حساسية شديدة. سببت آلاما وأوجاعا. سببت ضيق الصدر. سببت خفقانا. سببت أرقا وقلقا. اللهم اطلها يا ربنا. اللهم اخرجها يا ربنا. اخرجي يا عينا. اخرجي بأمر الله. اخرجي يا نفس الخبيثة. اخرجي يا نفس الخبيثة. لئيمة لئيمة. اخرجي يا عين خبيثة. اخرجي يا عين خبيثة. اخرجي يا عين اللئيمة. اخرجي يا عين يا عين منتقمة. اخرجي بأمر الله يا عين حسودة حقودة. اخرجي بأمر الله. الله أكبر. اخرجها يا ربنا. اخرجها من افراد العائله. اخرجها من الام واولادها. اخرجها من الام وابنتها. اخرج يا ربنا هذه الاحساد. اخرج يا ربنا هذه الاحساد. اخرجها يا ربنا مخوفه. اخرج يا ربنا العيون والاحساد والانفس يا ربنا. اخرجها يا ربنا مخوفه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اخرجها يا ربنا. اخرجها مخوفه. اخرجها ممرضه ممرضه ممرضه ممرضه ممرضه ممرضه ممرضه. اخرجها يا ربنا. فكها يا ربنا. اقلها يا ربنا. اخرجها يا ربنا قيئة. اخرجها يا ربنا غائطا وبولا. يا ربنا ومع دورتها الشهرية. اخرج يا ربنا البلاء. اخرج يا ربنا الاعداء. اخرج يا ربنا الضر. اخرج يا ربنا الشر. اخرج يا ربنا الضر. اخرج يا ربنا الشر. اخرج يا ربنا. اخرج البلاء يا ربنا. اخرج البلاء يا ربنا. اخرج يا ربنا الشر. اخرج يا ربنا الضر. اخرج يا ربنا البلاء. اخرج يا ربنا الاعداء. اخرج يا ربنا الاعداء. اخرج يا ربنا الاعداء. اخرج يا ربنا الاعداء. اخرجي يا ربنا البلاء. اخرجي يا نفس اللئيمة. اخرجي يا نفس الخبيثة. اخرجي يا نفس المؤرقة. اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس تؤثر بزمان ومكان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. نفس خبيثة. نفس اللئيمة. نفس اللعينة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. انفس انفس انفس انفس انفس واحساد واحساد واحساد واحساد ورجل. اللهم أخرجها يا ربنا. تؤثر بزمان ومكان, تؤثر بزمان ومكان, تؤثر بزمان ومكان. ابطلها يا ربنا, ابطلها. فكها يا ربنا من الوالدة, فكها يا ربنا من ذريتها, فكها يا ربنا, فكها. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحقد, اطر يا ربنا هذا الحسد, اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطره يا ربنا من الاقارب والجيران, اطر يا ربنا هذه العيون, اطر هذه الاحساد, اطرها يا ربنا من الاقارب, من الاقارب, من الاقارب, من الاقارب, من الاقارب, من الاقارب, من الاقارب, والجيران, والجيران, والجيران, من الاقارب, من الاقارب, من الاقارب, من الاقارب, من الجيران, من الجيران, من الجيران, من المعارف, من المعارف, من المعارف, من المعارف, من المعارف, من المعارف, من المعارف. فطلها يا ربنا, فطلها يا ربنا, فكها يا ربنا, فكها يا ربنا, فطلها يا ربنا, فطلها يا ربنا, مؤثرة, فطلها يا ربنا, ممرضة, فطلها يا ربنا, فطلها يا ربنا, من الرأس ومن سائر الجسد. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه حسد شديد, حسد شديد, وحقد دفين, وحقد دفين. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه حقد دفين, حسد شديد. عيون النام, عيون حارة, حارة, حارة, حارة, حارة, حارة, حارة, حارة. عيون باردة, باردة, باردة, باردة, معجبة, معجبة, معجبة, معجبة. اطلع ثراها يا ربنا, اطلع ثراها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون, عيون, عيون خبيثة, عيون خبيثة, عيون خبيثة, عيون منتقمة, عيون, عيون مسلطة, مسلطة. وأنفس, وأنفس خبيثة, وأنفس لامة, وأنفس, وأنفس, وأنفس. أطلع أثرها يا ربنا, أطلع يا ربنا أثر الأنفس, أطلع يا ربنا أثر الأنفس, أطلع يا ربنا أثر الأنفس, أطلع يا ربنا أثر الأنفس. اطلها يا ربنا, اطل يا ربنا اثر الانفس, اطل يا ربنا اثر الانفس, والمسوس والمسوس, اطل يا ربنا اثر الانفس, والمسوس والمسوس, والمسوس الظالمه, والمسوس الفاجره, والمسوس الطاغيه, والمسوس والمسوس, اليهوديه والنصرانيه, والمجوسيه والملحده, والمسلمه العاصيه الفاسقه. اللهم اطل اثرها يا ربنا, اطر يا ربنا اثرها, اطر يا ربنا اثرها, من قلوبهم وصدورهم يا ربنا, ومن بطونهم يا ربنا, ومن فروجهم يا ربنا, ومن اقفيتهم يا ربنا, ومن ظهورهم, ومن دمائهم وعظامهم ومفاصلهم يا ربنا, ومن رؤوسهم يا ربنا, ومن الراس, ومن الراس, ومن الراس, ومن رؤوسهم, ومن رؤوسهم, وعقولهم, وعقولهم, واذهانهم. الله اكبر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر, لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطل يا ربنا هذه العين, اللهم اطلها يا ربنا. بسم الله, بسم الله, بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل يا ربنا العين, اللهم أطل يا ربنا العين, اللهم أطل يا ربنا الحسد, اللهم أطل يا ربنا النفس, اللهم أطلها يا ربنا. الله أكبر. أطل يا ربنا الحسد, أطل يا ربنا العين, أخرجها يا ربنا من الجلد, أخرجها سببت حساسية, أخرجها يا ربنا سببت حساسية مفرطة في الجسد وحكسا في العينين, في العينين. بسم الله, بسم الله, فرق الروح والجسد, فرق الروح والجسد. بسم الله, يرقي الروح والجسد. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد, حسد شديد, حسد شديد, وعيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون, عيون لامة, عيون لامة, عيون حارة, عيون حارة, عيون حارة, عيون لامة, عيون حارة, عيون حارة, عيون لامة, عيون لامة. أطلع ثرها, أطلع ثرها, فك عقدها, أطلع ثرها, فك عقدها. اطلها يا ربنا, اطلها يا ربنا. بسم الله, ارقيكم من حسد, من حسد شديد, ومن عيون, ومن عيون نظرت فاسترت, ومن عيون نظرت, ومن عيون نظرت فاسترت. اطل يا ربنا اثرها من الوالدة واولادها, من الوالدة واولادها. اللهم اطل اثر العيون والاحساد, والاحساد. اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم ابطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا. احسادا شديده وعيونا لامه, احسادا شديده وعيونا لامه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطلي يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطلي يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطلي يا ربنا هذا الحسد، وهذه العيون أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا وفكها، أطلها يا ربنا وفكها، أطلها يا ربنا وفكها، أطلها يا ربنا وفكها. قوية قوية قوية قوية، شديدة شديدة، عظيمة عظيمة. اللهم أطلها يا ربنا في هذه الساعة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها تؤثر بزمان ومكان ومكان ومكان. اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها، اللهم ابطلها. تمرض بزمان ومكان، تقلق بزمان ومكان، احسادا شديده وعيونا لامه وانفسا. اللهم ابطلها واسحارا واسحارا. اللهم ابطلها يا ربنا، تؤثر بزمان، تؤثر بمكان. اللهم ابطلها، اللهم فكها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه عيون النظرات، عيون عيون عيون عيون عيون عيون نظرات، وأحساد شديدة وعيون وعيون عيون عيون حارة حارة وباردة، حارة وباردة، حاسدة حاقدة، تريد زوال النعمة، تريد زوال النعمة، تريد قتلا وفتكا، تريد دمارا. اللهم أبطل هذا، أبطل يا ربنا أثرها. معجبة معجبة ومشتهية متمنية متهنية. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه أحساد شديدة وعيون لامة. بسم الله بسم الله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين وصوركم فأحسن صوركم صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. عيون عيون عيون عيون أحساد عيون أحساد عيون أحساد عيون أحساد. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. عيون عيون عيون خبيثة عيون عيون خبيثة خبيثة خبيثة. منتقمة منتقمة منتقمة. حسودة حسودة حسودة حقودة حقودة. ممرضة ممرضة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. عيون عيون عيون وأنفس وأحساد وأحساد وأحساد شديدة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه. أنفس خبيثة لئيمة لعينة ظالمة ظالمة طارية بارية معتدية. أطل أثارها يا ربنا أطل أثارها يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. العيون العيون والأحساد والأنفس والأنفس. أطل يا ربنا أثارها أطل يا ربنا أثارها أطل يا ربنا أثارها. أحل يا ربنا عقدها أحل يا ربنا عقدها أطل يا ربنا أثارها. الله أكبر. فك يا ربنا أثارها فك يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا أثارها فك يا ربنا عقدها فك يا ربنا أثارها فك يا ربنا أثارها فك يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا أثارها فك يا ربنا عقدها فك يا ربنا أخرجها فك يا ربنا أحللها فك يا ربنا أخرجها فك من قلوبهم فك من صدورهم فك من أحشائهم فك من جلودهم فاخرجها من شعورهم فاخرجها من رؤوسهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه. عيون وأحساد عيون وأنفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة. عيون خبيثة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. عيون خبيثة خبيثة خبيثة. منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة. حسودة حسودة فيها الغيرة غيرة غيرة غيرة. والحسد والحسد والحقد الدفين والحقد الدفين والحقد الدفين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. الأنفس الأنفس الأنفس الخبيثة الأنفس الخبيثة. الظالمة الطاغية الباغية المعتادية. اقل أثرها يا ربنا اقل عقدها يا ربنا فك مرابطها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الأليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أذن بالشفاء وبالعافية يا رب الأرض والسماء يا سميع الدعاء. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض